قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. قال: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيتكلم المؤلف رحمه الله عن حكم زكاة النقدين الذهب والفضة. وهذا النوع أو المال من الزكاة الذي تجب فيه من المال الذي تجب فيه الزكاة يعتبر من أهم الأموال وأكثرها شيوعا، ولعل أكبر نسبة وأعظم نسبة ربما تكون هي زكاة النقدين مع عروض التجارة، مع عروض التجارة. فلما ذكر زكاة المواشي السائمة منها وزكاة الحبوب والثمار بالنسبة للفلاحين والمزارعين ومن في حكمهم، الآن يذكر زكاة الذهب والفضة إن كانت نقودا أو سبائك وليست نقود، بل لا زالت تبرا أو على هيئة سبائك أو مصوغات أو دنانير ودراهم. لكن باعتبارها دنانير ودراهم هذا شيء يكاد يكون انقرض ولم تعد تستخدم وتستعمل على هذا الوجه من سنين طويلة. وقام مقامها كما هو معروف العملات الورقية، النقود الورقية. فزكاة النقدين إن كانت كما قلت ذهب وفضة بصفة دنانير ودراهم أو مصوغات أو سبائك أو تبرا لا زال لم يصف بعد، أو كانت نقودا ورقية وهي العملات المنتشرة الآن ولكل دولة عملتها، فهذا زكاته كله بالإجماع، بالإجماع وبالنصوص. فمن النصوص عموم نصوص الزكاة كما في قوله تعالى: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم خذ من أموالهم، فهي داخلة. بل إذا لم تدخل النقود بأي صفة كانت، إذا لم تدخل في مسمى الأموال فما الذي يدخل؟ فهي الأموال، فهي حقيقة الأموال. وفي قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الآية. فكنز الذهب والفضة ليس ضرورة أن يكون ذهبا وفضة حقيقة، بل هو أكثر ما يكون نقود ورقية. هذه الأرصدة التي يحتفظ بها كبار التجار في صناديقهم أو في حساباتهم هي في الحقيقة ذهب وفضة عرفا، وأيضا اعتبارا بالأنظمة النقدية السائدة الآن. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد ومسلم وغيرهما، والذي مر بنا: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه أو لا يزكيه إلا صفح له يوم القيامة صفائح من نار، فيكوى بها جبهه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مصيره إلى الجنة أو مصيره إلى النار. فهذا أمر مجمع عليه، ووردت النصوص من الكتاب والسنة في هذا فلا إشكال. وذكر المؤلف النصاب أي الحد الأدنى الذي إذا بلغه المال عند إنسان يجب عليه أن يخرج الزكاة منه. فهو بالنسبة للفضة 100 درهم، وفي الذهب 20 مثقالا، وورد هذا من حديث علي رضي الله عنه، كما ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث أنس، ومن حديث أبي سعيد رضي الله عنهم أجمعين. فهذه الحديث ورد فيها تحديد مقدار النصاب إن كان ذهبا أو فضة. ففي حديث علي إذا كان عندك 100 درهم فزكاتها 5 دراهم نصف العشر، وإذا كان عندك أي ذهبا 20 مثقالا فليس عليك فيها زكاة حتى تكون 20 مثقالا، فإذا بلغت 20 مثقالا فزكاتها نصف دينار نصف العشر. وفي حديث أبي سعيد ليس فيما دون 5 أواق من الورق زكاة أو صدقة. فإذا تحديد النصاب كونه 200 درهم أو 20 مثقال هذا ورد بالأحاديث الصحيحة الثابتة، وكذلك كونه ربع العشر الذي هو 2.5% هذا أيضا ورد من الأحاديث الصحيحة ومتفق عليه ومجمع عليه. بقي أن نعرف مقدار نصاب الذهب في يعني العملة الحالية أو مقداره في الوقت الحاضر ونصاب الفضة. تحديده في العملات هذا لا ينضبط، لأن التحديد بالذهب وبالفضة، ومعروف أن الذهب والفضة أسعارها متقلبة، لكن حدده أهل العلم بالحساب بأنه 85 غرام 85 غرام من الذهب. فمن كان عنده ذهب يبلغ 85 غراما فعليه ربع العشر زكاة. هذا الذهب إن كان كما قلت دنانير أو سبائك ذهب أو شيء من الحلي في على قول من يرى زكاة الحلي، أو أواني وإن كان محرم استعمالها، فإذا وجد الذهب عنده بهذا المقدار أو أكثر فحال عليه الحول، فيجب عليه أن يزكيه في كل سنة في كل سنة. ونصاب الفضة أيضا قدروه 595 غرام، 600 غرام إلا 5 غرامات نصاب الفضة الذي ورد في السنة 5 أواق أو 200 درهم هذا قدره أهل العلم بالغرامات المتداولة المتعامل بها بأنه 595 غرام. فمن كانت عنده فضة بلغت هذا المقدار أو أكثر فيجب عليه في كل سنة أن يخرج منها 2.5% من قيمتها أو من عينها، وكذلك الذهب من قيمته أو من عينه. نعم. قال ويضم الذهب إلى الفضة في تكوين النصاب. يضم الذهب إلى الفضة في تكوين النصاب، في تكميل النصاب، يعني إنسان عنده شوي من ذهب وشوي من الفضة، قليل من الذهب قليل من الفضة، كل منهما لا يبلغ نصابا، لكن إذا جمع بعضها وأضيف بعضها إلى بعض بلغت نصابا. يعني الذهب في الحديث 20 مثقال، فعنده مثلا 10 مثاقيل، 10 مثاقيل أو قل 40 غرام هذه لا يكون فيها الزكاة لأنها دون النصاب، لكن عنده من الفضة 100 درهم أو 110 دراهم أو مثلا 300 غرام فضة، لو لم يكن عنده إلا هذه الفضة ما وجبت فيها الزكاة، ولو لم يكن عنده من الذهب إلا ذلك المقدار ما وجبت فيها الزكاة. فالفقهاء يقولون يضم هذا إلى هذا. لماذا؟ قالوا لأن الغرض منهما واحد، الذهب والفضة الغرض منهما التداول وقيم الأشياء، قيم للأشياء والتداول، فالغرض الذي يستفاد من الذهب يستفاد من الفضة، فإذا بعضهما من بعض، فكأنهما نوعي جنس، كأنهما نوعي جنس. مثل ما أن الجنس الواحد تضم أنواعها أنواعه بعضها إلى بعض، مثل ما ذكروا في جنس التمر تضم أنواعه بعضها إلى بعض، والماشية كذلك، والحبوب. قالوا إذن الفضة والذهب. وهناك رواية عن أحمد، وهي قول كثير من أهل العلم، أنه لا يضم بعضها إلى بعض. يقولون الأصل أن الذهب جنس والفضة جنس، ولذلك فرق بينهما في الربا، الفضة بالفضة والذهب بالذهب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. إذن ففرق بينهما في باب الربا، فينبغي أن يكون كذلك في باب الزكاة، فلا يضم بعضها إلى بعض. فمن كان عنده قليل من الذهب لا يبلغ نصابا، وقليل من الفضة لا يبلغ نصابا، لا يضيف بعضها إلى بعض، بل لا يخرج الزكاة حتى يكتمل من كل أو من أحدهما نصابه. نعم. قالوا نعم. ما الحقيقة القول بعدم الضم قد يكون أقرب، لأنه يعضده الحديث وفي باب الربا، والتعليل الذي ذكره الفقهاء يعني تعليل للضم أنهما كنوعي الجنس، يعني هذا فيه يعني فيه نظر. الذي يظهر لي الأولى ألا يضم بعضها إلى بعض. الحلي يذكره المؤلف بعد قليل إن شاء الله. إن شاء الله. قال: وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. قيمة العروض، المقصود بالعروض عروض التجارة، هذا في شأن التجار، يعني تاجر صغير تجارة متواضعة جدا، عنده قليل من الذهب لا يبلغ نصاب، وعنده قليل من الفضة لا يبلغ نصاب، وعنده عروض تجارة يتاجر ببعض الحاجات، سلع بسيطة متواضعة، فالعروض التي عنده لو قيمها ما بلغت نصابا، ونصابها نصاب النقدين، والنقدان اللذان عنده شيء من الفضة لا يبلغ نصاب، وكذلك الذهب. فعلى قول المؤلف يضم بعضها إلى بعض. فإذا كان عنده مثلا 10 مثاقيل من الذهب، ومئة مثلا 50 درهم، وعنده من العروض 150، ما قيمته من 50 درهم، فهنا 150 قيمة عروض و50 دراهم فضة، إذن هذه بلغت ما بالنسبة للفضة مع الفضة بلغت نصابا. أو مثلا قل 50 قيمة عروض، قيمة 50 من الدراهم، وعنده كذلك 50 دراهم بعينها، و10 مثاقيل 10 دنانير، فإذا جمعناها بلغ مجموعها ما قيمته نصاب. إذن تقيم العروض والذهب والفضة، مع أن لو أخذناها على انفراد ما بلغ كل منها نصابا. فعلى ما ذهب إليه المؤلف يضم بعضها إلى بعض، ويخرج النصاب، تخرج الزكاة من كل نوع، أو تخرج من القيمة، تخرج من قيمتها. وبعضهم يقول تخرج من الذهب مقداره، ومن الذهب الفضة مقدارها، ومن العروض مقدارها. نعم. قال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه. هذا استطراد من المؤلف رحمه الله، لما ذكر ما يتصل بزكاة النقدين استطرد وذكر شيء من أحكام اللباس والزينة، فقال يباح للذكر الخاتم، الخاتم معروف، فيباح له أن يلبس خاتما من فضة، وقد وردت السنة بما يدل على هذا. ففي حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام يعني كان عليه خاتم من فضة، واختلفت الروايات، منها ما ذكر أنه في يده اليمنى عليه الصلاة والسلام، وبعضها في يده اليسرى، وأكثرها على أنه بالأصبع الخنصر. وأيضا ورد عن الصحابة أنهم كانوا يتختمون، وأهل العلم يقولون التختم مباح، لا نقول إنه سنة، إلا إذا دعت إليه الحاجة، إذا كان حاكما قاضيا أو أميرا أو له عمل يحتاج معه إلى الخاتم ويختم به أيضا، فهذا قد يكون في حقه مستحب. أما إذا كان عادة فيكون مباح، يباح له إباحة أن يتختم. فيباح من الفضة الخاتم وقبيعة السيف، فالسيف يعني له مقبض ومقبضه له رأس، فرأس المقبض هذه تلبس أو رأس المقبض يلبس فيسمى قبيعة، فهذه القبيعة لا حرج أن تكون محلاة بالفضة، تكون محلاة بالفضة. وكذلك المنطقة وهو ما يشد به الوسط، حزام عريض يشد به الوسط ويستخدمه العمال من المزارعين والرعاة والبنائين ومن يحتاج إلى نوع من يعني الشدة فيشد وسطه أقوى له في أداء العمل. فورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتمنطقون وكان في مناطقهم شيء من الفضة أو حلية من الفضة، فهذا مرخص فيه، لا حرج أن يكون فيه فضة. وكذلك ما كان نحو هذا، فبعضهم قد يزين العمائم أو يحتاج إلى ربطها بمشابك تكون من الفضة، فهذه الأشياء مستثنات ومرخص فيها ولا حرج في ذلك بالنسبة للذكور. أما بالنسبة للإناث فالأمر معروف ويجوز للنساء كما سوف يبين المؤلف التحلي بما شئنا من الذهب والفضة. نعم، قلت لك من أهل العلم من يرى أن الأمر على حد سواء، لأن الأحاديث التي وردت كلها متقاربة في ثبوتها، في كونه عليه الصلاة والسلام هل تختم باليمنى أو باليسرى، فلأن الأحاديث متقاربة قالوا الحكم أيضا متقارب، فمن تختم باليمنى فلا حرج أو باليسرى. لكن بعضهم يقول إن كان الخاتم فيه نقش فيه اسم الله أو اسم الرجل اسمه عبد الله عبد الرحمن معبد لله سبحانه وتعالى أو فيه ذكر بسم الله، فقالوا لا ينبغي أن يكون في اليسرى لأنه قد يستخدم اليسرى في الأمور المستقدرة فيكون فيه نوع من الإهانة لاسم الله تعالى، فينبغي أن يكون باليمين. نعم، قالوا من الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. أيضا من الذهب ورد الترخيص بقبيعة السيف، فورد أن عمر رضي الله عنه كانت قبيعة سيفه من ذهب، بل ورد أن سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث مزيد بن مالك أنه رأى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وقبيعته من ذهب وأن وزنها 9 مثاقيل أو نحو ذلك، فهذا رخص فيه. وعلل أهل العلم ذلك أن مقام الحرب يرخص فيه ما لا يرخص في غيره، فلا شك أن إظهار السلاح بمظهر من القوة والجدة والحدة أنه فيه إرعاب للعدو وهيبة، ولذلك رخص بلبس الحرير ورخص بالخيلاء في الحرب، أن الجنود والقادة لو تبختروا في أثناء العرض أمام العدو أنه لا حرج في ذلك، ووردت آثار تدل على هذا. فأيضا تحلية السيف بالذهب في موضع منه، فقالوا هذا لهذا المقام لأنه فيه نوع من النكاية بالعدو. وكذلك اتخاذ الأنف إذا احتاج إليه الإنسان في عضو من أعضائه، أنف أو أذن أو ما إلى ذلك، وقد ورد في حديث حرفجة بن أسعد التميمي أو التيمي أنه رضي الله عنه اتخذ خاتما أنفا من فضة، وكان قد قطع أنفه في يوم الكلاب في حرب كانت بين قومه وبين آخرين، وقطع أنفه، فمن أجل إزالة التشويه اتخذ أنفا صناعيا من فضة، فصار ينتن لأن الفضة لا تحتمل الرطوبات ويكون نوع من التفاعل، فضاق به، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرخص له أن يتخذ أنفا من ذهب، لأن الذهب لا يكون شيء من التفاعل منه مثل ما يكون من الفضة. لكن في الوقت الحاضر الآن، في تقدم الجراحة وتقدم الأعضاء الصناعية التي لا تكون من ذهب، فالأصل أنه لا يجوز إلا إذا احتاج إليه، لكن الآن ممكن في جراحات تجميلية تعمل لمن أصيب في أنفه أو في أذنه أو موضع من بدنه بدل من أن يستخدم شيء من الذهب. وكذلك أيضا هناك غضاريف صناعية من غير الذهب لا حرج فيها، وتقوم في إزالة التشويه وتقوم بالتجميل ربما أحسن مما يكون من الذهب. ففي هذه الحالة لا يجوز استخدام الذهب، يعود إلى الأصل، أصل التحريم. والتحريم كما جاء في حديث علي رضي الله عنه وغيره أنه عليه السلام قال في شأن الذهب والفضة والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثهم. فالأصل فيهما التحريم إلا ما استثني. وكذلك في الأسنان، إذا احتاج إلى الذهب سن أو ربط أسنان، فقد ورد عن بعض الأئمة وعن بعض التابعين أنهم يعني استخدموا الذهب لربط أسنانهم، عدد من التابعين رحمهم الله روي عنهم ذلك، ابن زيد بن ثابت وثابت البناني وآخرين سموهم ربطوا أسنانهم بالذهب. ولكن نقول مثل ما قلنا في شأن الأنف، الآن بالنسبة للأسنان وتركيبها وتعديلها وتقويمها وجراحتها ولله الحمد يعني تقدمت كثيرا، وهناك بدائل أفضل من الذهب بل وأرخص، ويجتنب الإنسان أن يستخدم أو يترخص في استخدام الذهب، وقد وجدت بدائل تقوم مقام الذهب أو لعلها أفضل منه. نعم. قال: ويباح للنساء من الفضة من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. هذا في حق النساء، يباح لهن أن يتحلين ويتزين بالذهب والفضة، والله سبحانه وتعالى يعني ذكر في شأن النساء: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فهن من شأنهن التحلي والتزين، فالله سبحانه وتعالى أباح لهن ما يوافق الفطرة من ذهب وفضة ولو كثر. ومر بنا أن هذا الحرف استخدمه المؤلف تنبيها على الخلاف والخلاف القوي، لأن هناك من أهل العلم من لا يرى أن يتحلى النساء بشيء فيه كثرة من الذهب والفضة، لكن المؤلف يقول هذا أمر مفتوح ومباح لهن، لكن مقيد بما جرت العادة به من الأسورة والقلائد والأقراط ونحو ذلك، ما جرت عادة البلد أو القبيلة أو العصر الذي تعيش فيه، فيباح لهن ذلك. وبعضهم يقول لا ينبغي أن يزيد ما تتحلى به عن 1000 مثقال، قد ورد من أثر في أثر أبو الزبير صاحب جابر رضي الله عنه، يعني لما سأله فقال يعني هل يتحلين بالشيء الكثير الذي يبلغ 1000، فقال ولو بلغ، ولو بلغ ذلك. لكن بعضهم يرى أنه وينسبونه عن علي رضي الله عنه أنه لا ينبغي أن يزيد ما تتزين به المرأة عن 1000 مثقال من الحلي. ألف مثقال. إيه نعم. قال ولا زكاة في حلي في حلي ألف في مثقال حلي. يعني قلنا إن العشرين مثقال، عشرين مثقال نصاب الذهب 85 غرام، أليس كذلك؟ فبإمكانك أن تحسبها، ألف مثقال كم تساوي؟ 4 كيلو. لا ما ي... لا أقل، لأنه 20 مثقال 85 غرام، 400 تقريبا 425 غرام، يمكن يعني نصف كيلو إلا كيلو. لا ما تستطيع تمشي من 3 كيلو، هذا ما غير معقول، إنما هو 400 غرام تقريبا، 85 غرام المثقال، 4 وربع. اي نعم. هو لكن لحظة، 20 مثقال ممكن واحد يكون معه آلة يضبطها لنا، لأنه 85 غرام، اي تقريبا هو 4. اي نعم المثقال 4 وربع. كثير هذا، 4000 غرام كثير، لكن ممكن تدقق. على كل حال لا 4 كيلو، هذا والله أظنه يصير لابد. على كل حال ما نستطيع نقول أن هذا ال... إيه؟ 20 مثقال، 20 دينار، 20 مثقال، 85 غرام. هو صحيح بهذه الطريقة، لكن لا بد تحسب، فأنت أكد منها إن شاء الله. كذا. على كل حال هم قالوا 1000 مثقال فتحسب حسب ما تخرج. نعم. قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. إذا كان الحلي، المؤلف قرر أن الحلي الذي تستخدمه النساء ولو كثر من ذهب أو فضة لا زكاة فيه، وهذه مسألة الخلاف فيها مشهور بين الفقهاء رحمهم الله. فعند الإمام أحمد وعند الإمام مالك والشافعي رحمهم الله لا يرون الزكاة في الحلي. وورد من حديث جابر وغيره أنه عليه السلام قال لا زكاة في الحلي، هكذا نصا. لكن أهل العلم قالوا هذا الحديث لا يكاد يثبت، لا يكاد يثبت، ولو ثبت لكان قاطعا للنزاع، لأنه نص لا إشكال فيه. ومن أهل العلم كالإمام أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن أحمد أن الزكاة تجب في الذهب، الحلي في الحلي من الذهب، ويتعلقون بعموم النصوص والذين يكنزون الذهب والفضة. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها وأنس رضي الله عنه في المرأتين اللتين أتتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما أسورة من ذهب، فقال هل تؤديان زكاته؟ قالت لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بهما سوارا من نار أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ فألقت المرأة السوار ورمت به. فقالوا هذه أدلة على أن الحلي مستعمل أو غير مستعمل، معار أو غير معار، يتزين به أو لا، أنه تجب فيه الزكاة، فهو داخل في العموم. ولا شك أن إخراج زكاة الحلي أحوط، لكن المؤلف جرى على أنه لا زكاة فيه إلا، وكيف عبارة المؤلف؟ قال قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. إيه، فإذا كان للاستعمال أو المرأة يعني من قبيل فعل الخير وإعانة ومساعدة أخواتها من جارات وقريبات وصواحب تعيرهن في مناسباتهن الذهب إعارة، لأن الإعارة تمليك المنفعة بدون أجر، إنما يلتمس الأجر من الله سبحانه وتعالى، فما على المحسنين من سبيل. فهذه التي تعير ما ليس عليها زكاة في الحلي مهما كان مقداره، أو تستعمله فاستعماله كذلك ما دام استعمال. قالوا مثل ما ورد في شأن الفرس والعبد، ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه، وكذلك سائر الأثاث والأواني والحاجات التي الإنسان يستعملها ليس فيها زكاة، لأنها ليست معدة للنمو. ومن أهم ما يراعى في المال الزكوي أنه ينمو، أنه معد للنمو إما بنفسه أو بفعل مالكه. إيه نعم. قالوا إن يكمل العبارة. قالوا إن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. إذن هذه ثلاث حالات على ما ذهب إليه المؤلف تجب الزكاة في الحلي. يجب على المرأة أو على وليها إن كانت صغيرة غير بالغة أو معتوها فعندها حلي معد للكراء، هذه المرأة لا تعيره تريد الأجر بل تكريه وتؤجر الأساور والقلائد والقرط ونحوها، تؤجرها بطريقة معينة. فإذا كان معد للكراء أو للنفقة، المرأة تدخره وكل ما احتاجت أخرجت منه وباعت، ليست تستعمله بل للنفقة، إذا احتاجت مبالغ أخرجت وباعت، فهذا رصيد. أو محرم الاستعمال، كأن يكون رجل يعني عنده أشياء من الذهب محرم عليه استخدام هذا، خاتم الذهب مثلا، وهذا شيء يعني كثير من الناس يتساهلون فيه، فيكون عليه خواتم من ذهب أو ساعة ذهبية أو ويبلغ نصابا، فيجب عليه أو شيء لا يجوز له التحلي، وهذا تحلي. لا شك أن الذهب خاتم الذهب يعني خرج عن مجرد يعني الحاجة وصار زينة أقرب ما تكون إلى زينة النساء والتحلي الذي هو من خصائص النساء. وكذلك إذا كان يعني قلادة أو شيء من هذا مما للأسف نجد بعض الشباب يعني يتورطون فيه. أو المرأة عندها ذهب على شكل تماثيل وأصنام أو حيوانات مجسمة من ذوات الأرواح، فهذا محرم عليها أن يكون الذهب بهذه الصفة، فتجب عليها زكاته، تجب عليها زكاته ولو كانت لا تستعمله ولا تستنفقه ولا تعيره ولا تكريه، فيجب عليها لأن اقتناؤه محرم. فلا يقول أهل العلم لا يعان العاصي على معصيته، لا يعان على معصيته. إذا والله الزكاة في الحقيقة الخروج من الخلاف يعني أضعف ما يقال من قبيل الحيطة والورع، أن المرأة تخرج زكاة الحلي حتى ولو كانت تستعمله، فتخرج زكاته، تخرج زكاته. قال رحمه الله: باب زكاة العروض. قال: إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. لما ذكر زكاة النقدين يذكر حكم نوع من الأموال وثيق الصلة بالنقدين، بل هو في الحقيقة يعني اتصال، له اتصال وثيق بالنقدين، فهو زكاة العروض أو كما يعبر بعض الفقهاء زكاة التجارة أو عروض التجارة. وزكاة العروض مجمع عليها في الحقيقة، إلا ما يرى من خلاف عن بعض السلف وعن الظاهرية عموما، وهذا الخلاف لا يلتفت إليه، ولو أحد قال بهذا القول لضاع من الزكاة نسبة كبيرة منها ولتعطلت أموال. وكبار التجار كما هو ملاحظ الآن زكاتهم إنما هي العروض، عروض التجارة، زكاتهم عروض التجارة من أي أنواع كانت. وعروض التجارة كلمة عروض جمع عرض، جمع عرض بالإسكان أو بالتحريك عرض، وهي مأخوذة لأن البضائع إما تعرض للبيع أو أنها مما يعرض ويزول، مما يعرض ويزول، فهي تعرض وتزول وتستبدل بغيرها، أو أنها تعرض للبيع فسميت عرضا أو عرضا وجمعها عروض. ويدخل في عروض التجارة سائر أنواع الأموال، فيدخل فيها مثلا بالنسبة للحبوب والثمار، تجار الحبوب وتجار الثمار غير المزارعين هؤلاء. فالتاجر الذي مهنته يشتري من الفلاحين الحبوب من ذرة وأرز وسكر وشاي وغير ذلك، وتاجر المواشي الذي يشتري من أهل البادية ومن الذين يسيمون أنعامهم، يشتري منهم الإبل والغنم والبقر أو دواجن أو بيض أو أثاث أو ملابس أو أي شيء يكون معروض للتجارة، لكن يكون مباحا من الأنواع المباحة، ما يكون مثل تجارة خنازير نسأل الله السلامة والعافية أو تجارة خمور، هذه لا شأن الإسلام فيها وهذه محرمة ولا تطهر بحال من الأحوال، لأن الزكاة طهرة للمال وطهرة لصاحب المال وتنمية له. فإذا عروض التجارة يدخل فيها عامة أنواع التجارات، فلو قيل بعدم وجوبها لتعطلت الزكاة في أنحاء كثيرة. فأينما التفت تجد التجار، تجار الأثاث، تجار السيارات، تجار العربات، تجار قطع الغيار، المكتبيات، الكتب إلى آخره، إنما هي عروض تجارة، تجارتهم قائمة على عروض التجارة. أما تجارة الحبوب بالنسبة للفلاحين والثمار بالنسبة للفلاحين والمزارعين والمواشي، هذه لا تشكل إلا نسبة يعني قليلة بالنسبة لعروض التجارة. فالإجماع منعقد وداخل في عموم النصوص، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. التجارة والعروض هذه من أخطر الأموال، وفي أموالهم حق معلوم. وأيضا في حديث معاذ رضي الله عنه، خذ صدقة من أموالهم، وعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، فهنا صدقة في أموالهم، فالأموال تدخل فيها عروض التجارة. وأيضا أغنيائهم، الغني كل من عنده مال، إن كانت من المواشي أو من الثمار والحبوب أو من عروض التجارة فهو غني. فهذه الحديث وأمثالها، أيضا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه نص في هذا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، مما نعده للبيع. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفي البز صدقته بالزاي وليس بالراء، لأن بعضهم يقول بالراء في البر، لكن المحققون يقولون إنه البز، والبز هو تجارة الثياب والأقمشة. وفي البز صدقة، أي تجار الملابس والثياب والأقمشة. فهذا أمر يعني انعقد الإجماع عليه ولا خلاف فيه إن شاء الله. نعم. ونصابها هو نصاب النقدين، فمن كانت عنده عروض تجارة إما بلغت قيمتها 200 درهم أو 20 مثقالا، فتجب عليه أن يخرج الزكاة من قيمتها، من قيمتها يقدر هذه الأشياء، تاجر أحذية، تاجر أقلام، أدوات مكتبية، قطع غيار، ما أعرف، يقيمها ويخرج منها أيضا ربع العشر، وهذا أيضا مجمع عليه، ربع العشر 2.5%. قال: فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها وتقوم عند الحول. هنا يريد أن يبين المؤلف أن زكاة التجارة لا تجب إلا بشروط، منها النصاب، ومنها أن يملكها بفعله أي بالتجارة، بالبيع ونحو البيع أو بالهبة أو نحو ذلك، وأيضا بنية التجارة، بنية التجارة. إذا كان مثلا اشترى شيء لا بنية التجارة بل للاقتناء، اشترى سيارة يريد أن يركبها، وبعد أن اشتراها بعد شهر شهرين بدا له أن يبيعها، هل تجب عليه الزكاة؟ لا، لأنه لم يشتري الزكاة، صحيح أنه ملكها بفعله، ما ملكها ميراثا، الميراث هو الذي يكون بغير فعل الإنسان بل بقوة الحكم الشرعي. فهنا ملك سيارة بفعله لكن لم يملكها بنية التجارة بل بنية الاقتناء، بينما آخر اشترى سيارة وعند شرائها ماذا تريد شراء السيارة؟ قال: أريد الله نترزق، الله لعل الله يجي فيها ربح مكسب. إذن هذا ملكها بفعله وبنية التجارة، بعد شهر شهرين باعها نقول تزكي قيمتها، أو لم يبعها مر عليها سنة وهي عنده لم يستطع بيعها لم يتمكن ما أتى ما جاء السعر اللي يناسبه، يقول كم قيمتها؟ يقول أنا اشتريتها ب40,000، يقول دعنا كم اشتريتها لكن الآن كم قيمتها؟ قال والله أسعار مثيلتها بالسوق 45,000، نقول تزكي 45,000 وإن كنت قد اشتريتها ب40,000، أو العكس هبطت أقيامها اشتراها ب40,000 والآن قيمتها يقول عسى أن تأتي ب35,000 فعرضها على أصحاب الخبرة، إذن نقول زكي 35,000. إذن ملكها لابد أن يملكها بفعله وبنية التجارة وتبلغ نصابه، فإن ملكها بغير فعله، ما الذي بغير فعله؟ بالميراث، يعني مات مورثه من أب أو ولد أو أخ أو أم أو زوج أو زوجة فورث عنه شيء من المال، فهذا المال لم يملكه بفعله، ولو نوى عندما مثلا ورث عن والده شيء من الأثاث، قد يكون والده تاجر أثاث أو تاجر سيارات فكان نصيبه سيارتين ثلاث، ولما ورث هذا الشيء قال أنا نيتي أتاجر فيها وأعرضها للبيع، على كلام المؤلف رحمه الله لا تكون للتجارة لأنه لم يملكها بفعله، لم يملكها بفعله بل بقوة الحكم الشرعي وهو الميراث، إذا لابد أن يملكها بفعله وهو البيع أو ما يقوم مقام البيع، خلع صداق بالنسبة لامرأة أخذت صداقها نوع من العروض سيارات أو ملابس أو أقمشة أو ما إلى ذلك، فإذا ملكها بفعله وكان أيضا بنية التجارة عند التملك وبلغت نصابا وجبت فيها الزكاة. أعد عبارة المؤلف. قال فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، أيضا ثم نواها لم تصر لها، يعني هذا الذي اشترى شيء من العروض أقمشة حيوانات أثاث سيارات اشتراها لا بنية التجارة للاقتناء، لكن بعد شهر شهرين غير نيته قال أنا أريد أن أبيع، وليس مثل صاحب المثال الأول يقول أريد أن أبيعها لأني أريد غيرها، بل يقول أريد أن أتاجر فيها أتاجر فيها، على كلام المؤلف رحمه الله ما يكفي مجرد النية حتى يمارس التجارة فعلا ويبيعها، فإذا باعها أصبحت قيمتها تبدأ التجارة من حين البيع وليس من وقت النية، لكن في الحقيقة هناك قول قوي أنه إذا نواها للتجارة انعقد الحول من النية، انعقد الحول من النية، فهذا الإنسان اشترى سيارة ويريد أن يستعملها بعد شهرين قال أنا والله أريد أن أدخل تجارة في السيارات وسوف أعرضها للبيع وأشتري ثانية أو شيء غير السيارات، إنما يريد أن يتاجر، فهنا صار عنده نية لم تكن مقارنة للملك بعد الملك، فهذا الصحيح أنه من حين نوى ينعقد الحول، ينعقد الحول، فإذا مر حول على نيته أن يبيع هذه السيارة أو غيرها من العروض للتجارة تلزمه زكاة التجارة 2.5%. أما إذا كان يريد بيعها لا للتجارة بل يستبدلها بأخرى فهذا لا يدخل في هذا الحكم. قال وتقوم عند الحول بالأحظ، تقوم، قال تقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، يعني عروض التجارة إذا مر حول وهذا الإنسان عنده شيء من أدوات بسيطة هذا اللي يكون فيه الإشكال، وإلا كبار التجار أصلا اجتازوا النصاب بدون إشكال، لكن الإنسان يكون عنده أدوات قليلة إن قدرها بالذهب لا تبلغ 20 مثقالا وإن قدرها بالفضة بلغت 200 درهم، فيا ترى نطالبه بأن يقدرها بأي شيء بالذهب أو الفضة، وقد يكون العكس إن قدرها بالفضة لم تبلغ إلا 170 درهم، أما لو قيمها بالذهب لبلغت 20 دينار أو أكثر، فهنا الأحظ للفقراء، يقول الفقهاء يقيمها بالأحظ للفقراء، فإذا كان تقييمها بالذهب يبلغ بها النصاب عليه أن يقيمها بالذهب، وإن كان تقييمها بالفضة هو الذي يبلغ بها النصاب قيمها بالفضة، قيمها بالفضة، مراعاة لحق الفقراء، ولأن أصل الزكاة وجب عليه، قد وجبت عليه الزكاة لكن اختلف في التقييم، في التقييم. نعم. قال ولا يعتبر ما اشتريت به، لا يعتبر ما اشتريت به، مثل ما ذكرت قبل قليل، يعني اشتراها لما اشتراها قيمتها 40,000 وعند الحول صارت قيمتها 50,000، نقول تزكي قيمتها عند الحول 50,000، وإن هبطت قيمتها اشتراها 40,000 عند الحول صارت 30,000، نقول قيمتها 30,000، تزكي 30,000. قال وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبني. إن اشترى عرض بنقود أو بعرض مثله بنى على الحول، لأن هذا شأن التجارة، لابد إذا لم يبني على الحول ينقطع الحول في كل مرة، فالتجارة كما يقول الفقهاء شأنها التدوير، تدوير وتدوير رأس المال وتحريكه. فإذا كان عنده عروض وعنده نقود ذهب وفضة اشترى بها عروض، ما نقول ينقطع الحول حول النقود الذهب والفضة، بل من حين ما ملك الذهب والفضة وبدأ الحول ثم اشترى عروض التجارة فيبني على الحول الذي مضى، مضى عليه 6 أشهر، بعد 6 أشهر يزكي. أو مثلا عنده عروض تجارة فقام وصفاها وباعها وصار عنده نقدية ولم يكن عنده عروض، بعد 6 أشهر من بدئه في التجارة، بعد 6 أشهر صار عنده نقود، نقول النقود هذه التي حصلت بعد مضي 6 أشهر يزكيها، ما يعني ينتظر عاما كاملا يمر على النقود، لا. فحول النقود هو حول العروض، وحول العروض هو حول النقود، فيبني بعضها على بعض، يبني بعضها على بعض. أو كذلك العروض استبدلها بعروض أخرى، كان يتاجر في الثمار والتمور والذرة وأنواع البر والشعير، ثم تحول إلى تجارة، مثل تجارة المواشي أو تجارة الملابس والأقمشة، ما يبني، يبني على الحول السابق ولا يستأنف حولا جديدا، لأنها كلها تجارة في تجارة، كلها تجارة، فكون يعني رأس ماله أو بضاعته تختلف من جنس إلى جنس من نوع إلى نوع، هذا لا يقطع الحول، لا ينقطع، لا ينقطع به الحول، فحوله هو الذي بدأ فيه عمله التجاري، ولو اختلفت أعماله التجارية لا يؤثر ذلك. إيه نعم. إذا فضل الشيخ على كل الأحوال يضم، تضم قيمة عرض التجارة إلى الذهب والفضة. إيه نعم، تضم مع الضم، هذا بالنسبة للحول كلامه. أيوة. والضم أيضا إذا كانت ما تكمل نصاب إلا بالضم، أو هي قيمتها دون النصاب وعنده نصاب، فيعني تضاف إلى الأنصبة التي عنده، تضاف إلى الأنصبة. ألا يقال أنها تضاف في كل الأحوال حتى لو كلاهما بلغ النصاب؟ إيه نعم، إيه نعم، تضاف في كل الأحوال، تزكى مقدارا واحدا. إيه نعم فعلا تضاف في كل الأحوال. نعم. قال وإن اشتراها بسائمة، وإن اشتراه بسائمة لم يبني. إيه، إن اشتراه بسائمة لم يبني، لأن السائمة نوع من الزكاة يختلف، يعني إنسان أراد أن يتحول من التجارة، كانت عنده تجارة أي نوع كانت، وبدا له وجد أن المراعي خصبة، ووجد صاحب قطيع من الغنم أو من الإبل، وقال ما رأيك تجارة قيمتها 30,000 أشتري منك هذا القطيع، والقطيع سائمة على المرعى ما يعلف، فهنا ما يبني على السنة الماضية أو الحول حول التجارة، بل ينقطع ويبدأ، تبدأ السنة في حقه من جديد بالنسبة للسائمة، إذا مضى سنة على ملكه السائمة يزكيها ولا يبني على حول التجارة، لأن السائمة هي نوع من الأموال وزكاتها تختلف ونصابها ومقاديرها تختلف عن التجارة ونصابها ومقدارها، فلا يبني حول هذا على هذا. قال باب زكاة الفطر. لحظة دقيقة دقيقة نكمل هذه الفقرة وإن شاء الله. قال باب زكاة الفطر تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. الآن المؤلف رحمه الله استعرض أنواع الأموال، أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، فذكر السائمة على أنواعها والحبوب والثمار وزكاة النقدين، ثم جمع ذلك بزكاة عروض التجارة التي تشمل عامة الأموال وأصنافها. فينتقل الآن إلى ما يسمى بزكاة الأبدان. زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر، وهذه الزكاة أيضا من ناحية الحكم مجمع عليها، وقد ورد من الآيات ما يتأوله بعض أهل العلم على أنه المقصود به زكاة الفطر في قوله تعالى قد أفلح من تزكى، ووردت السنة مستفيضة بهذا من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل مسلم عبد وحر ذكر وأنثى كبير وصغير يوم العيد صاعا من شعير أو صاعا من تمر. فالأحاديث وردت بهذا وهو مجمع عليه، وقد فرضت هذه الزكاة مع صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة. وكما ذكر المؤلف إنما تجب على كل مسلم مهما كان، حتى ولو كان صغيرا لم يبلغ أو حرا لا يملك أو ذكرا أو أنثى، فضل عن قوته أي زاد صاع يوم العيد وليلة العيد، يعني معناه قد تجب حتى على بعض الفقراء أو كثير من الفقراء، لأن بعض الفقراء في الغالب أنه لا يكاد يأتي يوم العيد إلا يكون عنده نوع من الصاع، هذا المقدار القليل يكون عنده فائض عن قوته في ذلك اليوم، فائض صاع فضل عن قوته وقوت أهله وعياله وحاجته الأصلية ومن يمونه أيضا، ومن يمونه ممن يحتاج إلى أن ينفق عليه. فإذا كان عنده هذا الفاضل ليلة العيد ويومه فقد وجبت عليه زكاة الفطر، يخرج زكاة هذا الصاع الفاضل الزائد يخرجه، وإن لم يكن صاعا فمقدار الزائد ولو نصف صاع، لأن الله تعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم. ماذا قال؟ تجب، قال تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، وقوت عياله وحوائجه الأصلية ومن يمون. فإذا كان بهذه الصفة فإنها تجب عليه. وقالوا في تعليل زكاة الفطر أنها مثل ما هو ظاهر من اسمها تزكية وتكميل لما يكون من لغو أو رفث في الصيام، فشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الزكاة، وشرع الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله عليه السلام طهرة للصائم من اللغو والرفث كما جاء في الحديث، وهي يعني بسيطة وقليلة لكنها باجتماعها من ملايين المسلمين لا شك أنها تشكل مقدارا كبيرا وكثيرا. ونقتصر على هذا لنجيب على أسئلة الإخوان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.